بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو أزدي نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصر. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الفجور والخيانة. مر معنا أن المحبة عمل قلبي، والمحبة كما مر معنا على قسمين: محبة طبيعية، هذا القسم الأول، كمحبة الإنسان لأهله ووالده وزوجته وأولاده. الثاني محبة دينية، والمحبة الدينية على نوعين: الأولى محبة الله عز وجل، وهي أعظم أنواع العبادة ومرت معنا. الثاني المحبة في الله ولأجل الله، وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ومر معنا. وقد ذكر العلماء أن الناس في المحبة على ثلاثة أقسام، القسم الأول منهم من يحب محبة خالصة، يعني ليس معها بغضاء، وهم الملائكة والرسل، تحبهم محبة خالصة من كل وجه، مثل الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك خلص المؤمنين، يعني كالصحابة مثلا، الملائكة والرسل والصحابة، قال جل في علاه عنهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلك السلف الصالح وأهل السنة والجماعة نحبهم لصفاء ما هم عليه من العقيدة وما هم عليه من الحق، ولطاعتهم لله ولرسوله. هذا القسم الأول، منهم من يحب محبة خالصة. القسم الثاني من يبغض بغضا خالصا، يعني ليس معه محبة، وهم الكفار، لا نحبهم أبدا، نبغضهم بغضا خالصا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني توالونهم، أي أحباء تحبونهم وتوالونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم، بل الواجب علينا أن نتبرأ منهم، هذا هو الواجب. لماذا؟ لأنهم أعداء الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. المقصود هنا وأيدهم بروح منه قوة الإيمان، الروح هو قوة الإيمان. القسم الثالث، وهو كذلك هذا من أهمها لأنه يحصل فيه خلط كثير، من يجتمع فيه محبة وبغض، نحبه ونبغضه، وهو المؤمن العاصي. لأن أهل السنة والجماعة المؤمن العاصي لا يخرجونه من الإيمان، يحب من وجه ويبغض من وجه آخر. تحبه لما فيه من الخير والطاعة، لأنه يصلي ويصوم ويبر والديه، وتبغضه لما فيه من المعاصي والمخالفة. هكذا ينبغي على المسلم أن يميز، يبغي المسلم. والمحبة بابها باب عظيم، ينبغي التنبه له ومعرفته، لأن عليها مدارا عظيما في العقيدة وأمور الدين. فالإنسان لا يمشي إمعه، لا يدري من يحب ومن يبغض. عندنا من يحب الكفار وهذا باطل، وعندنا من يبغض أهل المعاصي من كل وجه وهذا باطل. أهل السنة وسط عدول كما مر معنا. فلا يدري بعض الناس من يحب ومن يبغض، لا يدري، بل يجعل المحبة والبغضاء ميزانا يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ولا يجعله ميزانا دنيويا وهوى. فمن وافقه على دنياه وهواه أعطاه شيء من الدنيا والمحبة، قال هذا هذا، ولو كان من أكثر الناس وأفسقهم، وإن لم يعطه شيئا يعطه شيئا أبغضه ولو كان من أصلح الصالحين. هذا جعل الميزان ماذا؟ الدنيا. جعل الميزان الدنيا، والحقيقة أن الميزان هو يكون الامتثال لأمر الله. ثم قال المؤلف: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وموقفهم من النصوص المتشابهة والمحكمة. فالمتشابه يفوضون أمره إلى الله. مثل ماذا المتشابه؟ مثل ماذا؟ مثل المغيبات، مثل كنه ذات الله، حقيقة ذات الله الرب، وكنها الصفات، كيف صفاته. نعلم أن له صفات لكن لا نعلم كيف هذه الصفات. نعلم أنه سميع عليم، ونعلم ما معنى السمع في أصل المعنى، تمام المعنى لا نعلمه، ولا نعلم كيف سمعه جل في علاه، وكذلك نعيم الآخرة. وأما المحكم فإنه يفسر ويعلم ويبلغ ويعمل به، أي يعمل بما يعرف منه، مثل إقامة الصلاة، هذه من المحكمات نعرفها ونعلمها ونعمل بها، وإيتاء الزكاة والحج والصوم وأشباه ذلك. إذن هذه مسألة عظيمة، هذه المسألة وهي مسألة العلم. فالإنسان لا يقول ما لا يعلم، إن علم شيئا قال به، وإن جهل شيئا فلا يقول به. إذا جهل شيء يسكت يقول الله أعلم، وإذا علم شيء يقول بما علمه، ولا يقول في أمور الدين والعبادات ولا يدخل فيها بغير علم، لا يدخل فيها بغير علم، بل يتوقف. يعني كيف يتوقف؟ يقول الله أعلم. الشيء الذي لا تعلمه قل الله أعلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس نجم السنن وإمام دار الهجرة، جاءه رجل فسأل الإمام مالك عن 40 مسألة. الآن الإمام مالك رحمه الله تعالى، العامة الذين لا يعرفون العلم تقول تعرف الإمام مالك؟ يقول نعم، إمام من أئمة أهل السنة يعرفونه. سأله رجل في 40 مسألة، فأجاب على كم؟ على 4 مسائل، وقيل على 6. 4 مسائل، إمام من أئمة المسلمين، 36 مسألة قال فيها الله أعلم، وقال في الباقي لا أدري. فقال الرجل: أنا جئتك من كذا وكذا، يعني على راحلتي، وتقول لا أدري؟ يقول الإمام مالك: أنت إمام وتقول لا أدري؟ قال له الإمام: اركب راحلتك وارجع إلى البلد الذي جئت منه، وقل سألت مالكا فقال لا أدري. قل للناس: سألت مالكا فقال لا أدري. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي ماذا يصنع؟ ينتظر حتى ينزل عليه وحي، عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحابة إذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا الله ورسوله أعلم. الآن إذا سألت شيء أكثر الناس علماء، كل يجيب، وإن لم تكن كلها خطأ بل أكثرها خطأ، أكثر الناس علماء. فالصحابة لا يتخرصون، فهذا الباب عظيم وخطير. والله عز وجل جعل القول عليه بغير علم مرتبة فوق مرتبة الشرك به عز وجل. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا، انظر، وأن تقولوا، تتكلم، تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجه الدلالة هنا أن الآية دلت على تحريم القول على الله بغير علم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا يعملون. الله أعلم، قال الله أعلم بما كانوا يعملون. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وهذا من شدة معرفتهم حدود الله جل في علا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الشيء الذي لا تعلمه لا تتكلم فيه ولا تخض فيه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عن كل ذلك. فيا أخي يسعك أن تقول لا أدري، من قال لا أدري فقد أجاب. ولا تتخرص وتخوض في أحكام الشرع يعني بغير بصيرة، وقول لا أدري فيما لا تعلم هو ليس في الحقيقة نقصا لك. إذا قلت لا أدري ليس نقصا لك، بل العكس هو كمال، لأنه ورع وتقوى، وأهل الورع والتقوى هم الكمل. والناس يحمدونك على هذا، كثير من المنتسبين إلى العلم وخاصة في الأزمنة المتأخرة في زماننا التي قال فيها الفقهاء، قل فيها الفقهاء وكثر القراء. أهل العلم قلوا والقراء والخطباء كثروا، يفتون ويحكمون ويتخبطون في الأحكام الشرعية في مسائل الإعلام وغيرها بغير بصيرة. كل قلة تجد عليها مفتي. ومن فضل الله أنهم انكشفوا ولله الحمد والمنة أمام الناس بجهلهم وفضحهم الله عز وجل. هذا الدين محفوظ، فمن تكلم بحق واتقى الله سبحانه وتعالى نصره الله وأعزه، ومن خاض فيه يقدم ويؤخر هذا يفضحه الله وينقص قدره في قلب كل أحد من الناس حتى عند أقرب الناس له، لأنه ما قدر الله حق قدره جل في علا. ولو أنهم ستروا أنفسهم وتوقفوا عما ليس لهم به علم وتورعوا لكان ذلك أكمل وأجل لهم عند الله وعند الناس. فلنعتبر بهذا، وانظر إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى كم بيننا وبينه وإلى الآن يثنى عليه. ما قالوا مالك جاهل أو نحو ذلك، ازداد قدرا في قلوب الناس، وقصته إلى الآن وهي تذكر بين الناس. ثم قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، هي مسألة فقهية، لكن أهل العلم، أهل العلم لماذا وضعوها في كتب المعتقد؟ لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة، أنكرها أهل البدع وأثبتها أهل السنة. فالمسح على الخفين تواترت، تتابعت وكثرت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن اشتهر عنهم إنكار المسح على الخفين الرافضة، يخالفون أهل السنة والجماعة في ذلك، يخالفون يعني الأحاديث الثابتة. المسح ثابت يوم وليلة للمقيم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهذه رخصة، المسح تسهيل من الله على عباده جل في علاه. فالرافضة ينكرون المسح على الخفين، أنكروا المسح على الخفين، قالوا يمسح على ماذا؟ يمسح على الرجلين. قالوا لا يمسح على خفيه، يمسح الرجل. وهذا من أكبر المغالطة، فلا أحد يقول بالمسح على الرجلين. وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل، هذه سنة الله، من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل، تجد يخوض في الباطل. فأهل السنة يرون، أهل السنة يرون غسل الرجلين في الوضوء إذا كانت مكشوفتين مثل ما نفعل الآن في الحمد لله، ويرون المسح على الخفين، نمسح على الخفين إذا كانت مستورتين يعني بالخف أو بالجوارب، بشرط أن يلبسهم على طهارة. يعني أهل السنة وسط عدول، جمعوا يرون المسح ويرون الغسل، الغسل إذا كانت القدمان مكشوفة، والمسح إذا كانت مستورة بالجورب أو نحوه. واستدل الرافضة على المسح على الرجلين بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر بخفض قوله تعالى وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة هم بقراءة الخفض، يعني حيث عطف الأرجل على الرؤوس، الرؤوس تمدح والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، إذن الأرجل تمسح والرؤوس ممسوحة. وعندهم الكعبان، عند الرافضة الكعبان معقد الشراك، مجمع القدم مع العقب، ويسمى عرش الرجل. وعند أهل السنة، عندنا أهل السنة والجماعة، أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، يعني مجمع الساق مع الرجل مع الرجل. فالمسح للرجلين باطل، لأن المشهور من قراءة الآية الفتح. أولا نقول لهم المشهور الفتح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام النصب. وأدخل هنا عطف على المغسولات على وجوهكم وأيديكم، وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، لا يوجد هنا إلا الترتيب. وضع الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، ولو أخر لفهم أو لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين. أما قراءة وأرجلكم هل هي صحيحة؟ أهل السنة قالوا صحيحة، القراءة صحيحة، ولكن عنها أربعة أجوبة أو خمسة أجوبة. الجواب الأول أن وجه الجر هنا على المجاورة، وهذه لغة عند العرب، مثل أن تقول هذا جحر ضب خرب، تقول هذا جحر ضب خرب. خرب ليست صفة للضب، وإنما هي صفة لماذا؟ للجحر، للجحر. وجحر مرفوع، هذا جحر ضب خرب، ولكن من أجل المجاورة ومن أجل سهولة النطق جرت للمجاورة، هذا جحر. والموصوف يأخذ حكم يعني الصفة، الصفة تأخذ حكم الموصوف، تأخذ حكم الموصوف. هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خريب، لكن هنا كسر، أتى مجرورا. خريبا ليست صفة لضب، إنما هي صفة لجحر. وجحر مرفوع، ولكن من أجل المجاورة ومن أجل سهولة النطق جرت كلمة خرب. لماذا؟ للمجاورة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الجواب الثاني، أن المراد بالمسح الغسل. العرب قد تتوسع فاغسل، فالغسل يسمى مسحا. تقول تمسحت بالماء، تمسحت، أو تمسحت، تقول تمسحت بالماء، أو أنا أقول تمسحت بالماء يعني اغتسلت به. فالمراد بمسح الرجلين غسلهما بدليل قراءة النصب، يعني هذا توجيه. الجواب الثالث، أن المشهور من القراءتين أرجلكم وأرجلكم النصب، وهنا لا إشكال، إذا قلنا بالقراءة بالنصب انتهى انتهى. الجواب الرابع، أن غسل الرجلين هو وصف صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه أصحابه. لم يرد في حديث واحد ولو ضعيف، لم يرد في حديث واحد ولو ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رجليه، لم يرد. وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه، بل لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله لمعة لم يصبها ماء، يعني مكان على صغير أو قليل على قدر الدرهم، أمره بالإعادة بالوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. لو كان المسح صحيح ما قال له ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن صاحبها يغفل عنها وقد لا يصيبها الماء، وذلك بسبب التساهل والغفل، والأمر في هذا واضح. وأيضا جواب خامس، قالوا أهل السنة نحمل قراءة الجر على المسح وقراءة النصب على الغسل. جمعوا أهل السنة قالوا ورد وأرجلكم نحملها على المسح، إذا كنت مقيم يوم وليلة، وإذا كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليهم، وقراءة النصب على الغسل. ثم ذكر قال والحج والجهاد ماضيان، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهم. هذا يأتينا بإذن الله تعالى في الأربعاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.